بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لقد تكلمنا أيها الإخوة الأفاضل في المقدمة التي سبقت صلاة العشاء حول نشأة الشرك في العالم من لدن آدم عليه السلام وإلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أني قمت باختصار تاريخ عظيم حتى يكون بين يدي المستمع لتفسير هاتين الآيتين من سورة سبأ، حتى نكون على علم ودراية بنشأة الشرك، فبضدها تتضح الأشياء. ولقد قال حذيفة ابن اليمان أنه كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكان هو يسألهم عن وكان هو عليه رضوان الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني، يخاف أن يقع في الشرك، فلا بد من معرفة الشرك حتى لا تقع فيه. فللشرك ذرائعه، وللشرك وسائله، والشيطان لا يفتأ يزين للإنسان الباطل، وأعظم الباطل هو الوقوع في الشرك. ويكفي أيها الإخوة الكرام في التحذير من الشرك أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المسيح عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أمره خطير، ولا يدخل الجنة نفس مشركة، لا يدخل الجنة نفس مشركة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتضافر الكتاب والسنة وأدلتهما على تخليد المشرك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فظهر من ذلك أن أبين البينات وأوضح الواضحات أن نقوم بتحذير الناس من الشرك، وأن نعلم الناس التوحيد. فهذا لب لباب رسالات الله سبحانه وتعالى إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبه عز المؤمن، وبه عز الأمة، وبه التمكين، والذين يسلكون كل الطرق للوصول إلى تمكين هذه الأمة بدون الدعوة إلى التوحيد، هؤلاء واهمون، فإن السفينة لا تجري على اليبس. فهؤلاء يحرسون في البحر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني يعني يوحدونني. وكل العبادات إن قامت على غير التوحيد فهي ضائعة، وكل الأعمال بدون التوحيد هالكة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنه ما أتى بالتوحيد. ولذلك لا يخرج من النار وإن عمل من عمل وإن عمل ما عمل إلا النفس التي ماتت على توحيد الله سبحانه وتعالى. مت على التوحيد وعملت من الذنوب ما عملت فستدخل الجنة في يوم من الأيام، وإن حدث لك ما حدث قبل ذلك من الوقوع في النار أعاذنا الله وإياكم منها. وهذا الكلام لا يظن البعض أننا نقلل من شأن الذنوب، فإن الذنوب إن شاء الله تعالى أن يؤاخذ بها فإن عقابها ربما كان أليما شديدا. ونحن ننزل النصوص منازلها، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، ننزل هذه منزلتها وننزل تلك منزلتها. ولذلك أقول النفس الموحدة التي خلت من الشرك الأكبر وإن عملت ما عملت من الذنوب ليس تهوينا لأمر الذنوب ولكن تعظيما لأمر التوحيد. ولذلك نقول يصيبه ما أصابه، فنحن نثبت العقاب ونثبت الوعيد لمن شاء الله أن يعاقبه على ذلك، ولكن طالما كان موحدا فإنه سيخرج من النار بمشيئة رب العباد سبحانه بالشفاعة كما سيظهر في تفسير الآيات القادمة إن شاء التي بين أيدينا برحمة أرحم الراحمين. المهم أنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن عاقب سبحانه فإن مآل هؤلاء الموحدين إلى الجنة قولا واحدا عند أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا الهالكون من الحرورية والمعتزلة، هم الذين حجروا واسعا، حجروا رحمة الله تعالى على عباده وخلدوا أصحاب الذنوب والكبائر في النار أعاذنا الله وإياكم من سبيل تلك الفرق الزائغة المنحرفة. ونعود إلى ما كنا بصدده من بيان وتبيين قول الله تعالى في الآيتين من سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هاتان الآيتان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر معجزاته صلى الله عليه وسلم وما أعظمها. ولذلك سميت كل آية في القرآن آية آية، لأن الآية معجزة تعجز الخلق ببيانها ببلاغتها بفصاحتها بعلومها بكل ما فيها، خطاب الخالق للمخلوق كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. شيخنا الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه يقول كلاما عجيبا نقلا عن شيخه شيخ الإسلام، كلاما نفيسا في تفسير الآيتين. يقول قامت هاتان الآيتان بحصر كل الطرق المفضية إلى الشرك، بكل الطرق التي تقوم بتغذية شجرة الشرك، وقامت باجتثاثها من أصلها فاجتثت تلك الجذور فلم يبق للشجرة أو للنخلة رافد من الروافد على الإطلاق. هذا الكلام المجمل نحاول أن نبينه في تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول قل يا محمد، قل ادعوا الذين، قل للعالم كله، قل لكل من يدعو غير الله تعالى. ممن يدعونه؟ ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، صديقا صالحا شهيدا أي إنسان من المخلوقات، ملك، رسول، بشر، أي إنسان، جن، إنس، على السواء. قل ادعوا الذين، اسم موصول يفيد العموم، قل ادعوا الذين زعمتم، والزعم معطية الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، زعم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، زعم، كلام لا أصل له، حكاية لا محكي لها، اسم لا مسمى له. ولذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كل من يعبد هو من دون الله أدنى من الله. من هو المكافئ لله؟ من الند لله؟ من المساوي لله؟ من؟ لا أحد. من يدعي؟ هل ادعى أحد أنه خلق السماوات والأرض؟ أين؟ فليبرز لنا. هل ادعى أحد أنه خلق البشر؟ من؟ فليبرز لنا. لا يوجد مخلوق ادعى أنه خلق، بل كل الأمم أجمعت على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية، فطرة فطر الله الخلق عليها. ولذلك يقول فأقم وجهك كلية للدين حنيفة، فطرة الله، الدين ده فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل. هذا خبر المقصود والغرض منه الإنشاء، النهج، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الإنسان. المولود يولد على الفطرة، فأبواه بعملية تعديل لفطرته وإدخال على الفطرة يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، كما تولد البهيمة، بهيمة جمعاء، البهيمة كده تولد صغيرة جمعاء، تامة الأعضاء، حتى الأنف الصغير تجد في البهيمة، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء كاملة الأعضاء. هل تجدون فيها من جدعاء؟ جدع الأنف، عملية جدع الأنف، قطع الأذن، كل هذه عمليات شركية أدخلت على هذه البهائم لتغيير فطرتها ولجعلها بحيرة سائبة وصيلة حام، كل ذلك من فعل المشركين. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء كاملة الأعضاء، كذلك يولد المولود على الفطرة ألا وهي الإسلام. ولذلك القرآن الكريم حينما يناقش في القرآن المكي يناقش قضية إثبات وجود الله، قضية لم يحتفي بها القرآن الكريم كثيرا ولم يحتفي بها الأنبياء. لماذا؟ لماذا لم يحتفي القرآن بقضية إثبات الله تعالى كما احتفى بقضية إثبات الألوهية ومحاربة الشرك، شرك الواسطة؟ لأن الأمم ما وقع فيها إنكار الصانع إلا لماما، يعني هذا الأمر لم يكن يحدث إلا عن تكبر وتجبر في الأرض من بعض هؤلاء الكذب المغرورين، وكان الناس يعلمون هذا جيدا. يعني هو فرعون لما يقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هل كان فرعون يظن في نفسه أنه الرب الأعلى؟ هل خلق نفسه؟ هو معروف أنه جاء من فرج امرأة. هل كان الكهنة الذين صنعوا الأسطورة وعبدوها وكان يلجأ إليهم في كل موقف حينما يصيبه الاهتزاز أمام موسى عليه السلام يعود ما علمت أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يستجدي وقوف الملأ الكاذب بجواره، فلذلك يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفرعون أكبر الكاذبين، فلم يبني شيئا ولم يصعد ولم يفعل شيئا من هذا الكلام، وإنما هو كلام كما يقال للاستهلاك أمام هذا الملك وأمام هؤلاء المغرورين به المؤمنين بأسطورته. وعلى ذلك كان يقول لقومه ولشعب إني أخاف، إله يخاف، رب العالمين يخاف، إني أخاف، فيظهر خبيئة نفسي، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنت رجل خائف مهزوز منخور الكيان، فكيف تدعي الربوبية والألوهية؟ فرعون يعلم هذا الأمر جيدا. ولذلك النمروز ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم دعنا من هذه، لأن يأتي على رجل يقول هذا حي اقتلوه، والآخر محكوم عليه بالإعدام، هو ده برضو الإحياء والإماتة، هذا كذب على الناس. فقال دعك من الأرض كلية ولننظر إلى السماء، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، قضية لا تحتاج إلى مناقشة، كل الشعوب أجمعت على ربوبية الله عز وجل لخلقه. ولذلك القرآن لما يصوغ هذه الجملة أو هذه القضية يصوغها في سورة الطور المكية صياغة عجيبة، صياغة حكيمة، صياغة عالية جدا. في العهد المكي يقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء، والسؤال موجه للعقل، يا أيها العقل في كل زمان وفي كل مكان، في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، في الأزمنة التي تلي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، يا أيها العقل، العقل موجه كلام للعقل، كما قال يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كلام موجه للعقل، جيب يا عقل، أجب يا عقل، في مكة، في القاهرة، في برلين، في موسكو، في نيويورك، العقل مطلوب منه أن يجيب على هذا السؤال، أم خلقوا من غير شيء؟ هل يا عقل خلقت من غير شيء؟ أجب. هذا متروك ولم يجب القرآن، يعني القرآن ما سألكش وأجاب، لا، ترك السؤال إلى اليوم لكي تجيب أنت، لأن الإجابة معلومة، أم خلقوا من غير شيء؟ من غير شيء؟ معقولة الكوباية دي اللي ملاها لازم يكون لها صانع؟ ولذلك يقولون لنا علماؤنا، لو جئت لطفل صغير من خلف وضربته على رأسه سيتوجه إليك بعدة أسئلة فيها إثبات ما جاء الرسل لإثباته. أول سؤال يكلمك عن الصانع، يقول لك يثبت الصانع ويثبت التكليف ويثبت الجزاء. أول كلمة، من ضربني؟ لكل فعل فاعل، هذه فطرة فطر الله الخلق عليه، ضربته، يلتفت يقول لك من ضربني؟ مش معقول الطفل تستطيع أن تقنع طفلا أنه ضرب بدون ضرب؟ تستحيل. من ضربني؟ لا بد لك من ضارب، هذه قضية فطرية لا تحتاج إلى إثبات، لا نحتاج إلى كلام كمضغ الماء كما يفعل الفلاسفة من هرطقة وفلسفة، ويخوضون ويضربون ضرب عشواء في قضايا لا تقدم ولا تؤخر، فيقول من ضربني؟ ستجيبه وتقول أنا، فيقول لك السؤال الثاني، لما ضربتني؟ أنت مكلف، كل شيء تفعله، ما تقولش أنا حر، عملت كده ليه؟ أنت مسؤول، هذا وقع في فطرة الإنسان، ضربتني لسبب، قلت له لا ضربتك لغير سبب، فسيأتي السؤال الثالث، سأضربك كما ضربتني. الجزاء، الرسل، الصانع، إثبات الصانع، هذا أمر فطرة الإنسان، مشكلة. الأمر الثاني التكليف، الأمر الثالث الجزاء. ولذلك أم خلقوا من غير شيء؟ طب السؤال الثاني دي تركها للعقل، أم هم الخالقون؟ أو أنت الخالق، مش كده ولا لا؟ يبقى في حق، إما أنك خلقت من غير شيء أو أنك أنت اللي خلقت. طب أنا خلقت نفسي؟ أبدا، خلقني أبي. طب من خلق أبي؟ جدي. جدي من خلقه؟ هذا أمر لن ينتهي. ولذلك أنا خلقت نفسي، من خلق يدي اليسرى اليمنى؟ من خلق اليمنى رجلي؟ طب رجلك من خلق؟ سيلزم منه الدور المنطقي والدور باطل بهذا الأسلوب. عند جميع العقلاء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ولذلك أضرب عن الإجابة لأنها متروكة للعقل. فقضية وجود الصانع مسألة مفروغ منها، ولذلك لم يجادل فيها أحد على الإطلاق، ولم تأتي الرسل لإثباتها، وإنما جاءت الرسل لإثبات إن الألوهية لمن؟ للواحد الأحد الذي خلق. ولذلك استمعتم إلى الآيات في صلاة العشاء، يقول الله تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الأسئلة دي في العهد المكي يقررهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هم يقنون بكل هذه الكلمات، فيقول سبحانه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هل تجادلون في دي؟ أبدا. أإله مع الله فعل هذا؟ أبدا. يبقى إذن هو الذي يستحق الألوهية وحده على خلقه. أمن خلق السماوات والأرض، بعدها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله ويهزهم هزة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. أم أسئلة كلها موجهة لفطرة الإنسان، قوارع تهزه هزة وتعمل أثرها فيه. فيقول هنا في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، تدعوهم ليه؟ إما أنهم إن تتبعوا، أنا جاي أطلب منك شيئا بالعقل كده، أنا أطلب منك شيئا، لماذا أطلب منك؟ لأنك تملك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه والمالك لا يعطي. أنا طلبت منك شيئا في الدنيا أو في الآخرة، فلا أطلب منك إلا إن كنت أعتقد أنك تملك أو شريكا لمن يملك أو يحتاجك المالك فيسند إليك أمورا أو يحبك المالك وأنت عنده صاحب وجاهة كابنه أو زوجته أو ما شاكل ذلك، ولا يوجد سبيل خامس. هم أربعة، إما أن تكون مالكا لكي تعطي، أسأل مالك الأسباب، أو شريك مالك الأسباب، أو من يحتاجه مالك الأسباب في تسيير مملكته محتاجه فما يردلوش طلب، أو يكون بيحبه صاحب وجاهه. فإذا أغلقت هذه الأبواب الأربعة أغلق الشرك واجتثت جميع الجذور التي تمد شجرة الشرك، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. ولنعد إلى الآيات ففيها علوم جمة. يقول سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أول شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا الملائكة تملك مثقال ذرة في السماوات ولا مثقال ذرة في الأرض، لا الملائكة ولا البشر ولا الجن ولا الإنس. لا يملكون ملكية، الملكية المطلقة لمين؟ لله الواحد أحد. أنا قد أملك وأنت قد تملك، ولكن ملكيتنا للأشياء عارية. ولذلك يقول لخيال المآتة الذي يظن نفسه مالكا لكل شيء، كما يقول شيخ المعرة، ويقول مالي من يقول وأعبدي مه اخرس. فالعبيد لربنا والدار يا إنس قد يرد الحياة معاشر ويكون من تلف لهم إصدار. تقفون والفلك المسخر دائر وتقدرون فتضحك الأقدار، مع الاعتذار عن الجملة الأخيرة من كلام أبي العلاء المعري. المهم أنه يقول، ويقول داري من يقول، درك وأعبدي العبيد دول بتاعي، ما اسكت اخرص. فالعبيد لربنا والدار، من تملك أنت؟ ولذلك شوف القرآن يقول وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين في. أنا لا أملك وأنت لا تملك، وإنما أنت وما تملك ملك للمالك الأعلى سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول العلماء الله يملكنا ذاتا وتصرفا وعبادة. أنا لا أملك ذاتي ولا أملك تصرفاتي، بل ذاتي وتصرفاتي ملك للخالق سبحانه وتعالى. فنحن لا نملك على الحقيقة، ولا الملائكة يملكون شيئا على الحقيقة، وإنما ولذلك علمنا أن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفيها مالك يوم الدين، وتقرأ في القراءة السبعية الأخرى المتواترة مالك يوم الدين. مالك وملك، ما الفرق بين الاثنين؟ مالك ولا ملك؟ الاثنين نزل بهما الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ وتكلم بهما ربنا سبحانه. مالك من الملكية، وملك من الملك، الملك الحكم، والملكية معروفة. فمالك يملك وملك يملك بضم اللام، فملك يملك يعني يحكم، وملك يملك يعني من الملكية. فربنا يملكنا حكما ويملك ويملكنا من باب الايه؟ الملكية في الدنيا وفي الآخرة. لكن في الدنيا لأنه هناك في الدنيا اختبار وامتحان، الأمر قد يكون غير ظاهر، في حكام كتير في الأرض، قد يكون الأمر يقول لك ما في حاكم وده وفي مالك وملكية. فلذلك قال لك مالك يوم الدين وملك يوم الدين، يوم تنزع الملكيات وينزع الحكم من الأفراد ويقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملكية الحقيقية لله، فيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، اللي يملك حاجة يديها لك. ولذلك يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. ايه هو القطمير؟ عارف نواية البلح؟ جاءت في القرآن الكريم النقير والقطمير والايه والفتيل. نواة البلح لما تيجي تمسكها كده تجد في اخرها نقرة ثقب كده، ده اسمه النقير اللي ورد في سورة النساء. ووجد الفتيل اللي بيبقى بين الفلقتين، ده الفتيل. القطمير الغشاء الرقيق اللي حول النواة. فيقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، نكرة في السياق النفي تفيد العموم. ومين دخلت عليها؟ لأن النكرة في السياق العموم تفيد الايه؟ تفيد العموم، ها؟ عن طريق الظاهر. لو ادخلت عليها من تحولها من الظهور في العموم الى الايه؟ النصية في العموم، يعني امر يقيني. ما يملكون من قطمير على الاطلاق. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، دول موتى، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، لا بشرككم. يبقى الدعاء لغير الله ايه؟ شرك، بشرككم. وهذا الكلام ما تاخدوش من فلان ولا علان وتقول اصل الشيخ فلان عمل كذا، والشيخ فلان بيروح عند الأضرحة، والشيخ فلان بيطوف، والشيخ فلان بيحضر المولد. قالك ولا ينبئك مثل خبير. خذ هذا عن الخبير سبحانه وتعالى، تأخذ هذا الكلام عن فلان أو علان، وإنما خذه عن الرحمن. ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هم كانوا بيدعوا أصنام؟ لا، ما احنا قلنا دي فلسفة. خلف هذه الأصنام ملائكة، هم يعتقدون أنها تلبي طلباتهم. ولذلك وقال ربكم ادعوني وحدي لا شريك لي استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن دعائي لا عن عبادتي. فجعل الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك صح في حديث الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ويروى الدعاء مخ العبادة ولا يصح. وراجع السلسلة الضعيفة لعلامة العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. لو يملك يديك، لكن الذي لا يملك لا يعطي. شخص لا يملك، جبريل لا يملك، أيوة لا يملك، قطمير لا يملك قطمير، النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك قطمير لا يملك قطمير. قيلت له صراحة ليس لك من الأمر شيء، نكر في سياق النفي تفيد العموم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك يقول لو أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، السؤال موجه لمين؟ لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، أفأنت تنقذ من في النار؟ ولذلك علمها فقال للسيدة صفية بنت عبد المطلب عمته يا صفية اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ده مش كده وبس، يا فاطمة فلذة كبدي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي، اللي معايا ملكك، بنتي بنتي، الوحيدة، ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا قضية الملكية منتفية عن كل الخلق، ليس لك من الأمر شيء. يبقى الملك لمين؟ لله الواحد الأحد الصمد الذي له ملك كل شيء، له ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم. حتى الهدوم اللي عليك هتيجي من غيرها، الكفن هتيجي من غيره، كما خلقناكم أول مرة من غير ملابس. لم تأتي إلى الدنيا في سيارة، لم تأتي إلى الدنيا تلبس بدلة، فستعود إلى ربك كما جئت في الدنيا هكذا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب قضية الملكية منتفية، حد يملك؟ لا، اللي يملك ارفع ايديه، حد يشرب. طب والملكيات اللي بنملكها دي عارية؟ انفقوا مما جعلكم مستخلفين في استخلاف بس، خلي بالك. ولذلك ربكم غني. وصفات ربنا عاوز اقول لكم قاعدة نعرف الفرق بين صفات الله وصفات الخالق الخلق. يعني مثلا ربنا عز وجل غني عن العالمين، طب وانت سب بعض خلقه الغني صح؟ مش بعض، من كان غنيا فليستعفف. غنانا نحن هو الفقر ذاته، الفقر ذاته غنانا هو الفقر ذاته. لكن غنى ربنا، غنى ربنا سبحانه هو الغنى المطلق. الغنى صفة ذاتية لله، والفقر صفة ذاتية لكل الخلق حتى العرش أعظم المخلوقات. الفقر صفة ذاتية للعرش، ولذلك ويحمل عرش ربك محمول. والملائكة الذين يحملون العرش، من يحملهم؟ ربنا بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك هضرب لك معادلة بسيطة عشان تفهم بين الفرق بين صفاتنا وصفات ربنا، عشان ما تخشش في دوامة عند الذين يتكلمون في الصفات. غني بكذا تساوي ايه؟ فقير الى كذا. غني بكذا تساوي، معادلة جبرية، غني بكذا تساوي فقير الى كذا. انا غني بمالي ابقى فقير الى المال، غني بمنصب ابقى فقير الى المنصب، غني بارصدة وعقارات ابقى فقير الى الارصدة والعقارات، صح ولا لا؟ واحد يقول لك غني بفلان يبقى فقير اليه، طب المؤمن غني بمين؟ بالله، يبقى فقير الى الله. يبقى غناك بيه، طب غني عن ايه؟ ولذلك يقص قدر غنى المخلوق بغنى عن، مش غنى الى، مش غنى بي، غنى عن. طب انت ممكن تكون غني عن الناس، ما تقدرش، لا تستطيع ان تكون غنيا عن الناس، انت في حاجة الى الناس. جعلنا الله عز وجل مسخرين بعضنا لبعض، فكلنا في حاجة الى بعضنا البعض. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، نحن في حاجة الى بعضنا البعض. فأنا غني بي، طب غني عن فلان، غني عن صحبة السوء، غني. لكن هل ممكن تكون غني عن الله؟ مستحيل. غني عن الهواء اللي بتتنفسه؟ لا. غني عن الأكل؟ لا. غني عن من تشغني عن. أما الله فهو غني عن، غني عن العالمين، غني عن السماء، غني عن الأرض، غني عن البشر، غني عن الملائكة، غني عن الكرسي، غني عن العرش. بل كما هي عبارة السلف، العرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش. فالذي يحمل العرش والكرسي بقدرته ويحمل حملة العرش هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. يبقى من هنا نعلم أنه هو المالك وهو الغني سبحانه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم، الذين هم في السماوات والأرض، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. يعني خلاص سلمنا أننا لا يوجد أحد في خلق الله وفي كون الله يملك ذرة على الإطلاق. بقول لك لا يملكون مثقال ذرة، لا ترى بالعين المجردة، لا يملكون مثقال ذرة. طب ممكن تكون في شركة مساهمة في ذرة؟ ولا دي كمان. وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، نكر في سياق النفي، أفادت العموم ودخلت عليها من التي تفيد القطعية في العموم. طيب ما لهمش من شرك شركة في ذرة. ربنا يشارك ليه؟ أنا بشارك، أنت بتشارك، بتشارك ليه؟ أشاركك من أجل إما نقص الخبرة وإنت عندك خبرة، نقص رأس المال وإنت عندك رأس مال، عندي خبرة ورأس مال بس خايف من السوق، يبقى عايز توزيع إيه؟ مخاطر، فتوزيع المخاطر أدخل شريك معايا، ما نش ضامن السوق، عندي خبرة وعندي مال بس في توزيع مخاطر يدخل، لأننا بشر محدود الفكرة ومحدود العقل ومحدود العلم ومحدود. أما ربنا فليس في حاجة إلى مال لأنه يملك كل شيء، وليس في حاجة إلى خبرة فهو الخبير سبحانه، وليس في حاجة إلى توزيع مخاطر لأنه لا مخاطر على الله أبدا. فربنا هو سبحانه وتعالى القدر بيده عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يضر الله عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لحنبلغ ضر ولا نبلغ نفعه سبحانه، فهو الذي يضر وينفع، وما لهم فيهما من شرك. يبقى اتقفل باب الملكية، طب اطلب منك لما انت ما بتملكش، واغلق باب الشرك، الشركية انك تكون شريك لله، فليس لله شريك. طيب ننتقل الى الثالثة، اليس لله ملائكة؟ نعم. طب الملائكة دي هل بالنسبة لله زي المستشارين والوزراء وقواد الجنود والحرس ومشاكل ذلك عند ملوك الدنيا؟ وقعنا في الخطأ، قسم الخالق عن المخلوق، فظننا أن الملائكة هذه التي تسير الأمور بالنسبة لله عز وجل كالوزراء والجنود ورؤساء الجنود، لأن كل ملك من الملوك لا يستطيع أن يحكم وحده. تصور ملك بيحكم وحده يستطيع؟ محتاج رئيس جيش ورئيس شرطة ومحتاج أعوان ومستشارين ووزراء وناس كتير جدا، وإلا لا يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق، مخلوق ضعيف. لكن الخالق عز وجل ليس في حاجة إلى مستشارين، ليس في حاجة إلى وزراء، ليس في حاجة إلى جنود. هذه الأمور وما يعلم جنود ربك إلا هو، من باب بيان عظمته سبحانه، ولكن كل شيء يفعله بكن فيكون. ولذلك قال وما له منهم من ظهير. يعني ايه من ظهير؟ الظهير، خد بالك من تعبيرات العرب في كلامهم، يقول لك هذا الانسان مساعد. مساعد ايه؟ من ده اسمه الساعد، قوي، فيقول لك ساعدني، ده ساعدني، هذا ساعدي، مش كده ولا لا؟ ويأتي على اخر اقوى منه فيقول هذا عضدي، ده العضد اقوى في الدراع، العضد أقوى من الساعد، فيقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب الظهر اللي يسند ظهرك يسمى عليه ظهير، ولذلك الإنسان الذي ليس له ظهير فظهره كثير، ليس عنده ما يسنده، فيش حد يسنده ويقوم بظهري، وإذا يقول لك أنا وقفت في ظهرك هذا ظهير له، واخدين بالكم؟ ولذلك يقول سبحانه وما له منهم من ظهير، لا له ظهير ولا له مساعد ولا له عضد، لأنه غني عن هؤلاء جميعا. الله ليس في حاجة إلى مستشارين، ليس في حاجة إلى وزراء، ليس في حاجة إلى جنود، ليس في حاجة إلى شيء، بل الكل في حاجة إلى الله، كلهم فقراء ذاتا إلى الله، والله الغني ذاتا عن جميع خلقه، غني عنكم سبحانه وتعالى. فقال وما له منهم من ظهير. طب انت بتطلب، ممكن تيجي تطلب من مستشار لدى رئيس او ملك، لانه لابد انه ينفذ طلبات هؤلاء الوزراء والمستشارين، لانه بيرمي عليهم احمال دولته، فلازم يكون امورهم عنده، لابد انه ينفذها لهم عشان ما يغضبوش منه كل ملك. لكن هل الله عز وجل تقيسه على الملوك؟ أبدا، ملك مخلوق ضعيف، لكن الخالق لا يقاس بالمخلوق. فهنا يقول وما له منهم من ظهير، يبقى بتطلب ليه؟ بتطلب من فلان ده ليه؟ لا هو مستشار ولا وزير ولا ظهير ولا شيء من هذا القبيل، ولا هو ملك لسبب من الأسباب اللي بتطلبها، ولا هو شريك للمالك. طب بتطلب منه ايه؟ وما له منهم من ظهير. ولذلك قال ايه؟ وقل الحمد لله. شوف بص، عندك سورة الإسراء وسورة الكهف، سورة الإسراء ختمت بحمد، وسورة الكهف افتتحت بايه؟ بحمد. لو انت ما ذكرتش البسملة هتجد الايتين هكذا. وقل الحمد لله يحمد ربنا. والحمد غير التسبيح. بدأت سورة الإسراء بالتسبيح وختمت بالإيه؟ بالحمد. التسبيح تنزيه تحلية، الحمد تحلية إثبات الصفات العليا. وقل الحمد لله لماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا. أنت تتخذ ولد ليه؟ محتاج لمن يمد ذكرك من بعدك. هتموت عايز واحد يشيل اسمك، تريد من يأتي من بعدك لكي يرثك. هتموت يورثك، تتكل عليه في قبرك يشيل الحمل عنك. طب ربنا عز وجل ليس في حاجة إلى من يرث. فلذلك قال في سورة مريم بعد أن حكى قصة المسيح: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. طب طالما يرث الأرض ليس في حاجة إلى ولد، طالما هو الغني ليس في حاجة إلى ولد، طالما هو القيوم على خلق ليس في حاجة إلى ولد، طالما هو الباقي بعد فناء خلق ليس في حاجة إلى من يحمل ذكره من بعده. فقال: وقل الحمد لله لكمال صفاته لم يحتج إلى ولد. الذي لم يتخذ ولدا، اسمع، ولم يكن له شريك في الملك. لأنه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا، ولو اتخذ شريكا في الملك لكان ناقصا. ولم يكن له ولي على الإطلاق. لا طبعا، ربنا اتخذ أولياء ولا لا؟ اتخذ، ولكن اتخذ أولياء ليعزهم هو، ليس ليعزوه هو. فقال: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يتخذ وليا من الذل. يعني أنا أتخذ ولي عشان يعزني، فهل ربنا اتخذ أولياء ليعزوه؟ أبدا، اتخذ أولياء ليعزهم هو. فقال: ولم يكن له ولي من الإيه؟ من وكبره تكبيرا. فحمد نفسه حمدا ذاتيا لكمال أسمائه وصفاته العليا وعدم احتياجه وغناه عن خلقه، ثم أكمل بالحمد المتعدي بعدها على طول: الحمد لله الذي كمل في الإسراء، والحمد لله الذي أكمل عباده فأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى عندك حمد ذاتي وحمد متعدي. ختمت الإسراء بالحمد الذاتي الذي يتكلم عن كمال الحمد وكمال الصفة، وافتتحت الكف بقوله: الحمد لله الذي أكمل عبده فأنزل عليه الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هنا يقول سبحانه: ولم يكن له ولم يتخذ ولم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من الملائكة وكل الخلق من ظهير. طب خلاص كل الابواب اتقفلت، دي ايه باب واحد بس اللي هو باب الايه؟ الوجاهة. مش في مخلوقات لها وجاهة؟ زي مين؟ مش ربنا بيقول عن موسى: وكان عند الله وجيها، ويقول عن المسيح: وجيها في الدنيا والاخرة. اما بقى وجاهة محمد صلى الله عليه وسلم هتكون ايه بقى؟ مش كده؟ يبقى لهم وجاهة. نعم، فقال لك الوجاهة دي من الممكن أن يدخل منها الشرك لو ساء الناس فهمها. كيف؟ يعني إنسان تجيله لأنه بيحب ابن من أبنائه أو حفيد من أحفاده، يستطيع أن يدخل عليه في أي وقت. عن طريق هذا الولد تستطيع أن تحصل على مطلوبك. له زوجة يحبها، أو امرأة، أو أم، أو أب، أو صديق عزيز بيسر إليه أسرى، مش محتاج له، بس في نفس الوقت يحب هؤلاء. من هنا تدخل عليه وتطلب من هؤلاء، فيكون طلبك منهم كطلبك منهم. هل الوجهاء مع الله هكذا؟ قال لك: لا، أنت قست الخالق على المخلوق. فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لازم نفهم قضية الوجاهة. هل الوجاهة التي آتاها الله لبعض خلقه كالوجاهة عند الخلق؟ لا. كيف؟ أمامنا الأنبياء في هذا المجال. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. عبارة الشفاعة عبارة تحتاج إلى تجلية، ولذلك من لم يفهمها أنكرها. فخرج على الصراط المستقيم كما فعلت المعتزلة، وجاء بعض أذنابهم في هذا الزمان وكتب في الجرائد نافيا للشفاعة، وظن أن الشفاعة تتعارض مع القواعد الإسلامية في قضية أن التوحيد والعبادة تكون لله وحده لا شريك له. والشفاعة نوعان، في شفاعة شركية منفية وفي شفاعة أهل التوحيد. الشفاعة الشركية موجودة في القرآن لما قال عن الذين يعبدون من دون الله أولياء ويقولون هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله، فنفى الشفاعة. فلذلك جاءت مادة الشفاعة في القرآن منفية طارة ومثبتة بشروط طارة أخرى. نحب أن نوضح العلاقة بين المخلوق والخالق في هذه القضايا أولا لنفهم مبدأ الشفاعة. أولا نرجع إلى رسول الله، أول الرسل إلى البشر كم مين؟ نوح. نوح هذا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، رجل أدى مهمة عظيمة، لبث في قومه يدعو 950 سنة. تصور انت لو عندك واحد في وزارة من الوزارات اشتغل لمدة 20-25 سنة، مش بيبقى ليه استثناءات ولا لا؟ ليه استثناءات. ابنه يقول لك ابنه ده راجل موظف ده خدم الوزارة 25 سنة، فلازم يبقى الاهل استثناء. هل الكلام ده عند الله موجود؟ لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. امامنا نوح 950 سنة سجل حافل بالاعمال العظيمة. يأتي نوح عليه السلام، ونوح ده ايه؟ دعوته مستجابة، قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دعوة حكم بالاعدام غرقا على البشرية الا من استثناهم الله، وكانوا قلة وما امن معه الا قليل. وقال بعد ان افناهم جزاء لمن كان كفر، مش كده؟ مش قال هذا في القرآن؟ جزاء لنعمة الله التي كفر بها الناس الا وهي نوح. طب يجي نوح بقى ويريد بعد ذلك بدعوة أخرى أن يستل واحدا من بين الجموع الذاهبة الضائعة إلى الجحيم، لأنهم أغرقوا الفعل الترتيب والتعقيب على طول، أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني أغرقوا في الماء جهنم على طول. يأتي بعد ذلك ليقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت إيه؟ أرحم الراحمين. لا، نوح لا تقدم بين يدي الله بشفاعة، بل وخذ بالك من تعبيرات وأنت أحكم لك حكمة أنا لا أعلمها، أنا لا أتقدم بين يديك يا رب، ربي إن ابني من أهلي. ليه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ابن زنا أبدا، ابن حلال، ولكن إنه عمل غير صالح. وبعض المفسرين يقول إنه يعني دعاؤك له عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إيه اللي عمل نوح؟ نوح يسأل بقول له أنت أحكم الحاكمين، ما حكمتك يا نوح؟ أنا وعدتك وقلت لك احمل فيها ها من كل، يعني من كل شيء، زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، بس مع أهلك في كده جملة اعتراضية، إلا من سبق عليه القول. مش معناه وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أو من آمن معطوف إلا على إلا من سبق. لا لا، دي مش معطوف، دي معطوفة على الجملة السابقة، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، لكن أهلك مش كلهم. بس نوح ما خدش باله، إلا من سبق عليه القول. يا نوح ابنك وزوجتك كانوا منافقين وأنت لا تدري، ولكن علام الغيوب يعلم، ونوح لا يدري، فقال ربي إن ابني من أهلي الذين وعدتني بحملين في السفينة، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت وعدتني. ما بيعترضش، بيقول له حكمتك ايه وانت احكم الحاكم. شوف الادب مع الله. قال يا نوح، شوف الحزم، انه ليس من اهلك، يعني الذين وعدتك بوضعهم في السفينة، من المستثنين اللي استثنتهم، لان الله يعلم ازلا، يعلم كل شيء. يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، ابنك ده عمل غير صالح. فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك إلى آخره. فنوح الذي دعا دعوة أغرق البشر من جرائها إلا من استثنى الله يدعو بدعاء لكي ينقذ ابنه فلزة كبده، فيستغفر من هذا الدعاء. يا رب ده نوح دول 950 سنة أبدا ابنه، ولو عند الله قضية العقيدة ما فيش فيها مجاملة، فيش مجاملة، ولو في مجاملة ما فيهاش حاجة يعني واحد ابن نوح يا رب دخلها، فيش عند ربنا كده. ابن نوح ومراته هكذا، زوجة لوط هكذا، أبو إبراهيم، ويكرر في القرآن يا أبتي يا أبتي 5 مرات في سورة مريم أبوه، ويجوا بعضهم له لا ده عمه، لا ما فيش دليل على هذا أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يا أبتي يا أبتي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، ومصرين على إنه مش أبوه عمه، مصرين. حاجة عجيبة ليه؟ عشان ما أقولكش في نسب النبي عليه الصلاة والسلام حد مشرك. سبحان الله، إيه المانع أن يكون في نسب النبي صلى الله عليه وسلم حد مشرك؟ إيه المانع من هذا الكلام؟ فأبو آزر كان من المشركين، والقرآن هو الحجة في هذا الأمر. يوم القيامة كما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره يقول يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكثر من أن أرى أبي الأبعد في النار. الأبعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأبعد، والراوي يقول الأبعد عشان ما ينسبش الأمر لنفسه. الأبعد زي ما أنا قلت مرة البعيد، الناس زعلت، الأبي الأبعد يبعدوا عن نفسه عشان ما الراوي ما ينسبوش إلى أبيه، لأن أبوه موحد. فيقول إيه إن أبي الأبعد، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فينظر يقول الله له انظر إلى أسفل قدمي، انزل بص تحت رجليك، فينظر فيجد زيخا، زيخ يعني ضبع ريحته منتنة، فينظر منه إبراهيم فيلقى في النار، يؤخذ من قائمه عشان إبراهيم نفسيته، لكن الألقي في النار مين؟ أبوه. مفيش مجاملة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وقد آل إليه ميراث السابقين، إرث الأنبياء السابقين آل إليه. فانظر إلى هذا الكلام ويقول يا، مع إنه هو مين بقى ده حامل إيه لواء الحمد يوم القيامة، اسمه في الدنيا إيه؟ محمد، من حمد الرباعي كثير التحميد، واسمه أحمد في الإنجيل، من حمد الثلاثي أكثر الناس حمدا، فهو أكثرهم حمدا وأعظمهم حمدا في باب الكيف وفي باب الكم، ده في الدنيا. طب في الآخرة، فأخر تحت العرش ساجدا، فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصلت. محمد حامل، يقول وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، في الدنيا محمد وأحمد، وفي الآخرة حامل لواء الحمد يوم القيامة. يأتي هذا النبي المحمد صلى الله عليه وسلم الذي وعد بالشفاعة، قل له يا عباس يا عما اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله. ما معنى هذا الكلام؟ يبقى لازم نفهم الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اسمع، الشفاعة لها 4 قواعد احفظها، من لم يفهمها وقع في ضلال مبين. 4 قواعد في القرآن مش من برا. أول قاعدة، الشفاعة ملك لمين؟ لله. أين ذلك في القرآن؟ قل لله الشفاعة جميعا، وجميعا لأن الشفاعات متعددة، الشفاعة العظمى وشفاعة دخول أهل الجنة وشفاعة أصحاب الكبائر متعددة كما ذكرها أهل العلم. أول قاعدة، الشفاعة ملك لمن؟ لله. الدليل قل لله، لم الملكية، قل لله الشفاعة جميعا. 2، الشفاعة لا تلحق مشركا. ما الدليل؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولذلك لم تنفع ابن نوح ولم تنفع أبا إبراهيم، مش كده؟ لم تنفعهم، ما تنفعش شفاعة مشرك أبدا. واحد يقول طب أبو طالب، نقول هذا ليس فيه مجاملة للقرابة، ولكن لأن سؤال، هل يستوي الذي كفر مع الذي كفر وصد عن سبيل الله؟ لا، الذي كفر غير الذي كفر وصد عن سبيل الله. فما بالكم بالذي كفر ولم يصد بل دفع عن الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أتى بأمور، هذه الأمور لا تدخل الجنة ولا تخرج من النار، ولكن تجعله أدنى أهل النار عذاب، لأنه حمى الدعوة ودفع عنها، وهذا عدل الله عز وجل. هل يستوي أبو جهل الذي كان يحارب الدين كأبي طالب الذي كان يدافع عن الدين؟ ولكن مآلهم جميعا في الجحيم خالدين مخلدين، لكن ربنا أبت حكمته أن يسوي بين الكافر الذي يصد عن سبيل الله والكافر الذي يدافع عن دعوة التوحيد وينصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله وجاهه ونفسه. فلذلك شفع في عمه عبد أبي طالب بأمر الله، وذلك الشفاعة مش بإرادة حد وبرغبته. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والشفاعة تكون بإذنه سبحانه. يبقى فما تنفعهم شفاعة الشافعين باستثناء أبي طالب، وهذا بأمر الله استثناء، لأنه قال أقل أهل النار يعني أهل الخلود في الجحيم عذابا أبو طالب، يقف على ضحضح في النار فيغلي منها دماغه والعياذ بالله، خالدا مخلدا في النار. ليه؟ لأنه نصر دعوة التوحيد مع أنه مات على الشرك والعياذ بالله. يبقى القاعدة الأولى الشفاعة ملك المين لله. القاعدة الثانية الشفاعة لا تلحق مشركا، والدليل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة إذن الله للشافع. الرابعة رضا الله عن المشفوع فيه. أين الدليل؟ وكم من ملك في السماوات، كم للتكسير، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن، بالقاعدة الثالثة والرابعة، يأذن للشافع ويرضى عن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الطويل، حديث الشفاعة، يا محمد ارفع رأسك واشفع وسل تعطى واشفعه إذنك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لي بالشفاعة فيحد لي حدا فيقول اشفع في هؤلاء فإني رضيت عنهم فيشفع فينا. هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعدى الحد ويشفع لمن لم يرضى الله عنه؟ لا، لا يتقدم بين يدي ربه سبحانه. ولذلك قال لفاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى في الآخرة قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. طب قضية الشفاعة في الحدود لما يرفع الحد للحاكم، تضارؤوا الحدود ما استطعتم، تعافوا الحدود ما استطعتم، ولكن إذا رفع الحد للحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لما يرفع بقى الحد للنبي عليه الصلاة والسلام ويجي له أسامة يقول له إني أريد أن أشفع في المرأة المخزونة، يقول له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لن يتهاون في الحدود في الدنيا حتى مع فاطمة في ذات كبدي، ولن يشفع فيها في الآخرة إلا إن أذن الله. يبقى القضية كلها بدأت من الله وانتهت إلى مين؟ فلا يملك أحد الشفاعة إلا من؟ إلا المالك وحده سبحانه وتعالى. ولذلك في قضية الشفاعة يقول سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة، الرابعة إلى الوجاهة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لأن بعض الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه باليمين سيأخذه باليسار. يا أيها الناس لا تزنوا، ازنوا وسأشفع لكم. يا أيها الناس لا تسرقوا، اسرقوا وسأشفع لكم. هذا لا يجوز ولا يكون أبدا. وإنما لو فهم الناس حقيقة التوحيد لجعلوا كل شيء لله وحده لا شريك له. ولذلك يقول سبحانه في سورة آل عمران ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني إلى الله، اطلبوا من الله، أنا أسجد لله وأنتم تسجدون لي، أنا أصوم لله وأنتم تصومون لي، أنا أدعو الله وأنتم تدعون الله، أنا أعبد الله وأنتم تعبدون الله. فيقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم ذلكم النبي الذي أتاه الله الحكم والنبوة، النبوة والكتاب والحكم والنبوة والكتاب. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهنا يقول الحجر إبان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبقيت الوجاهة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لكن احنا في الدنيا من غير إذن، يعني من الممكن واحد صاحب وجاهة يدخل على الملك بدون إذن. ممكن زوجته تدخل عليه وتقول له بقول لك ايه انا جاي لك اشفع في فلان، ممكن يكون هو ما أذن لهاش لانه ملك ضعيف بشر. تقول له بقول مش قاعد لك في البيت، يجي لابنه يقول له يا بابا او يا ابتي او يا اي شيء انا عاوز منك كذا. ما يقدرش ملك الدنيا ان هو يرفض لابنه طلب. او ممكن يكون صديق له يقول له دي الصدقة بقى عشان انت بقيت ملك تيجي ترفض طلبي. لا احنا دي بقى المحك اللي بيننا وبين بعض يا اخي. ما ينفعش. لا هذا الامر تجد عشان ما يزعلوش يدخل عليه من غير اذن وبضرطة. واحيانا يفعل ملك من ملوك الدنيا شيء غصب عنه عشان ما يغضبش حبايبه، ما يغضبش زوجته، ما يغضبش ابنه، ما يغضبش صديقه، ما يغضبش حد من الحشية. لكن بالنسبة لله عز وجل لا تقيس الخالق على المخلوق. واحيانا بتكون الشفاعة من باب مصالح، انا بشفع لك والوسطة وما شاكل ذلك من اجل النهاردة بكرة عندك بكرة عندي، لكن عند الله عز وجل ما فيش الكلام. ولذلك يقول ولا تنفع الشفاعة عنده الا ايه لمن اذن. لما يبقى لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته الشافعون مشفقون. طب وهو الشافع في الدنيا عند الملوك بيبقى من خشيته مشفقون؟ لا، ده صاحب وجاهة. صاحب الوجاهة ده عند الله، وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة أمام الله وهم من خشيته مشفقون. شوف بقى بيضرب بيبين هنا يقول إيه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. يبقى الشفاعة بإذنه وبرضاه. طب إيه قيمة الشافع إذا كان ربنا أذن للنبي أن يشفع فيه بإذن الله؟ وعشان يأذن له لابد يكون راضية. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. يا محمد أنا رضيت عن فلان فاشفع. طب إن كنت يا رب رضيت عنه، فما فائدة الشفاعة؟ تكريم للشافع ليس إلا بس. يبقى قضية الشفاعة تكريم من الخالق المالك الذي لا شريك له بس فقط. فتطلب إذن الشفاعة من المالك أم ممن جعلها الله على يدي تكريما له؟ لا تطلب إلا من المالك، وإلا كانت شركا والعياذ بالله. ولذلك أنت تطلب يا رب اجعلني ممن يشفع فيهم حبيبك وخليلك صلى الله عليه وسلم. الخلة أعلى مرتبة من المحبة، واضح؟ فيقول هنا بقى عايز يريد أن يبين لك هؤلاء الشافعين. يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طب يا رب الشافعون دول قيمتهم عندك إيه؟ يقول إيه؟ كلام خطير، كلام ينبغي أن يفهم في ضوء كبرياء الله وعظمة الله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. آه دي تفهم في ضوء حديث البخاري. حديث البخاري يقول إذا تكلم الله بالوحش فزعت الملائكة. الفزع ده يجعل الملائكة من شدة الخوف يسمعوا كلام ربنا بس، يضربون بأجنحتهم خضعانا لأمر الله، فيسمع صوت هائل كمر السلسلة على الصفوان، حديد جامد قوي جدا يضرب في جبل زلزال، تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، تتكسر الأجنحة من الخوف والخضوع لله، فيخرون غشيا. فإذا أفاقوا، الإفاقة دي اسمها إيه بقى؟ فزع الفزع. يبقى أصابهم الفزع فزعوا. طب لما يزول الفزع يقال فزع الفزع، يعني زال الفزع. أي سورة سبأ ذكرت الحالة الأخيرة، حتى إذا فزع يعني زال الفزع، فزع عن، والفعل إذا عدي بعن يضمن معنى الإيه؟ الإزالة، أزال الفزع عن القلوب. حتى إذا فزع يعني زال. يبقى هم لما فزعوا سقطوا غشية وتكثرت الأجنحة خضعانا لأمر الله. حتى إذا فزع زال الفزع عن قلوبهم، يبدأوا يسألوا ماذا قال ربكم، والأصوات تكاد تختنق، القلوب لدى الحناجر من شدة الرهبة، يخافون ربهم من فوقهم، خوف خضوع لكبرياء العظيم سبحانه. حتى إذا فزع عن قلوبهم زال الفزع، يبدأوا ماذا قال ربكم، حتى ينتهون إلى رئيس الملائكة جبريل، ماذا قال، قولوا لنا يا ملائكة الله، قل لنا يا جبريل، قل لنا يا ميكائيل، قولوا لنا يا حملة العرش، ماذا قال ربكم، فما يزيدون المجيبون على أن يقولوا والأصوات تكاد تختنق، قالوا الحق، هو بيقول غير الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك يقول إيه؟ يوم، عن يوم القيامة، يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى يوم يقوم الملائكة والروح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال بالإذن يتكلم، مش المسألة كله يتكلم يا رب كذا، لا تكلم يا جبريل فيتكلم جبريل، مش أي حد يتكلم. ولذلك يقول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم. كل هذه الآيات لابد يا أخوانا من استشعارها لفهم حقيقة التوحيد. ولذلك نحن نعبد الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وهذا يجعل الواحد منا يقف متبتلا خاشعا عابدا بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ما أعظم الحديث عن التوحيد وما أكثر الآيات التي تحدثت عن التوحيد في القرآن الكريم، ونحن في حاجة إلى أن نتدارس كتاب ربنا، وأن نتدارس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم توحيد ربنا سبحانه الذي لا منجاة للعبد في الدنيا وفي الآخرة إلا به. فقد جعل الله تعالى النجاة في الآخرة لأهل التوحيد، وجعل سبحانه وتعالى التمكين في الأرض لأهل التوحيد والعمل به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.